نعم. البنوك على ثلاث أيام القيامة منهم يقول أنا خاصة في كبيرة. نعم. توتى لثلاث أيام القيامة يقول الرب أن يقول نعم هذا حلو صحيح. الرب يكلم يقول الرب جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينهم ترجمان وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ورب شق صدره ما يلزم من كلام الرؤيا الرؤيا شيء وكلام شيء ويكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنه لا يراه الا المؤمنون ثلاثه يشابهه يوم القيامه مجاهد وقارئ ومتصدق فيقال للقارئ العالم فيما لا تعلمت العلم وقرات القران قال قرات فيك القران وتعلمت من العلم فيقول الله لو كذبت وتقول ما كذبت ولكنك تعلمت ان يقال عالم وقرات ان يقال قارئ ما تعلم لله ولا قرار لله فيمر به ويسحب الى النار على وجهه نسال الله ويؤتى بالمجاهد فيقال له فيما جاهد قال جاهدت بسبيلك امرت بالجهاد وجاهدت بسبيلك قال كذبت تقول لهم لا كذبت ولكنك جاهدت يقال هو جريء يعني هو شجاع فيمر به فيسحب الى النار على وجهه نسال الله ويؤتى بالمتصدق الذي يصدق بالمال فيقال فيما صدقت قال امرت بالصدقه في سبيلك فما تركت من سبيلك تحب ان ينفق فيه لا انفقت فيه قال كذبت وتقول ما كذبت ولكنك صدقت ليقال هو جواد يعني يقال سخي ما هو لله من لمراءات الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه فيمر به ان الله نسال الله لا ذكر صاحبه هذا معناه الحذر من الرياء والعمل لغير الله انت تقرا قوله تعالى وويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون قال ويل لهم الويل معناها اشاره الى شده العذاب نحو الملح نحو ولا قوه الا بالله نعم